يسأل عن الزكاة في حلي النساء وعما تتركه المرأة في بيتها لا تستعمله إلا مرة واحدة في السنة وما تستعمله دائما، ويقول قد كثر الجدل في ذلك. ويؤيد هذا السؤال أيضا سؤال من الفتاة المؤمنة سين ميم ألف من دولة الكويت، والتي أرسلت بعدة أسئلة في رسالتها هذه، من ضمنها هل حلي المرأة فيه زكاة؟ فنأمل الإفادة في ذلك، بارك الله فيكم. نعم، صحيح فيه الزكاة، حلي المرأة فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، هذا هو الصواب. والنصاب 20 مثقالا من الذهب و 140 مثقالا من الفضة، فإذا بلغ الحلي الذي عندها النصاب وهو 11 جنيه ونصف للجنيه السعودي أو الجنيه الفرنسي، إذا بلغ 11 جنيه ونصف وجبت فيه الزكاة. نعم. أو 92 غرام وجبت فيه الزكاة، وما كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة، حتى ولو كان ملبوسا تزكيه، ولو كان ملبوسا. هذا هو الصواب، وليس فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الحق وهذا هو الصواب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث أم سلمة رضي الله عنهما ما يدل على وجوب الزكاة في الحلي، مع عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهرها الحديث. وهذا حديث عام يعم حلي النساء ويعم غيرها، ولهذا أخذ جمع من أهل العلم بوجوب الزكاة في حلي المرأة أخذا من هذه الأحاديث وعملا بها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.